Atom, tas te mums da mēs vēl sēdījā dotēt. حبيبي ينطهر ومنفعني يا شاعر حبيبي ينطهر ومنفعني صحيت الدنيا حواليك على قولتك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي نحن معكم على السلمية دوتنت. And we